قضي الأمر إن شاء الله، قالها دياب الذي كان يجلس وسط رجاله الذين تعدى عددهم العشرة. عن يمينه جلس هو ينظف سلاحه بمهارة فائقة، في حين كان عاصي من وسط الرجال ينظر إليه في إعجاب شديد لقوته ورباطة جأشه، وإن كان هو قليل الكلام زائدا من هيبته وغموضه. إحنا لازم ننزل مصر. توقف هو عما كان يفعله لينظر إلى رئيسه حال الجميع ومن بينهم عاصي الذي تساءل، فلم يكن يرغب في ترك بلاده. ليه مصر؟ عشان ما فيهاش حد يرفع الظلم عن أهلها، فيها حكومة كافرة ولا يوجد من يردعهم، عكس الحال هنا في ليبيا. ما شاء الله أصبح الوضع جيدا، وصار من أهل البلاد من يقاوم الظلم ويحاول ردعه، والآن جاء وقت مصر لتصير حرة حال ليبيا إن شاء الله. إن شاء الله، قالها الجميع بينما كنت أنا أتراقص من حولهم فرحا بأبنائي، وأنا أنظر لخالقهم الذي فضلهم على بني جنسي. وزي ما احنا جينا من مصر علشان نصرتكم، حان الوقت لهجرتكم لنصرتنا كما فعل الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام، قالها عبيدي سويا فرحين بأجر عظيم لن يناله إلا من رحم رب العالمين. أجر الهجرة لهو أجر عظيم، وهذا ما جعلنا نهاجر لأراضيكم من قبل. سكت لحظة مشيرا إليه قبل أن يتابع. أنا وهو. ومن هو؟ قالها عاصي مستغلا اللحظة ليجيبه دياب بحزم. نحن جنود الله في الأرض، ولن نتشارك أسماءنا كما تعاهدنا، فكل منا جندي له ما له وعليه ما عليه من واجبات وحقوق. فلا تسأل ولا تجادل يا أخي الكريم، وهذا صديق من مصر، ولقد اتخذ لنفسه اسما وصفة لا يتشاركها إلا القليل. ابتسم دياب مشيرا إليه في فخر قبل أن يقول أخيرا: إنه أخوكم في الله، إنه الكمير. الكمير؟ كررها الجميع في اندهاش كما فعل اللواء فاروق الآن متسائلا وهو يتابع حديثه مع هذا الأسير الذي كلما أعطاه مساحة للكلام استغلها عاصي بشفافية عقائدية غريبة. الكمير؟ صحيح. مين الكمير ده؟ هو رجل من أقوى الرجال، هو يد الله الباطشة في الأرض وذراع الشيخ دياب في نصرة دين الله. مصري؟ نعم، من أهل مصر البارين. شرد اللواء فاروق في وصفه متذكرا اسم طاهر الذي ذكره وحيد عند تحقيق المقدم سيف معه قبل أن يسأل سؤاله: شكله إيه الكمير ده يعني؟ تذكر عاصي شكل صديقه ورسمه في خياله، فلقد كان هو ملفتا للنظر، فهو في منتصف الثلاثينيات وسيم الملامح وإن بدا مخيفا، كث اللحية، أشعث الشعر ذي اللون الأسود حال عينيه، أسمر البشرة، يمتلك أنفا مدببا وملامح حادة، كما كان طويلا قوي البنية يبعث الرهبة في نفوس ضحاياه، ليظهر الذعر على عاصي الذي رفض الحديث وظل صامتا للحظات حتى تفهم اللواء فاروق سكوت عاصي ليقول: مش قاصد توصف لي شكله، أوصف لسلوكه يعني. شيطان، شيطان رجيم، قالتها فريدة وهي تصفني لهذا الطبيب المغرور الذي أخذ يواسيها قائلا: ما حاولتيش تتكلمي مع أهلك وتشرح لهم اللي كان بيعمله؟ ضحكت فريدة دامعة: كنت هقول لأهلي إن جوزي بيغتصبني، ولا كنت هقول لهم إنه ملبوس ولا بيتحول؟ طاهر ده كان أبويا بيعتبره من أولياء الله الصالحين. كانت فريدة تحاول بالفعل فتح باب الحديث مع والديها، وإن لم يكونا قريبين لهذه الدرجة من ابنتهما رغم تواجدهم سويا، فقد عاش كل منهم في واد مختلف عن الآخر، لتهرب فريدة إلى أحضان صديقتها عشق، خاصة لتقص عليها ما حدث من جديد، فقد صار ابني جنينا في رحمها ليضعف من فرصة هروبها مني لأحكم أنا سيطرتي على من أحب. ده انت حامل يا فريدة؟ قالتها عشق من داخل غرفة فريدة وطاهر وهي جالسة على سريرهما تحمل نتيجة اختبار المعمل الذي أكد حملها رغم امتناعها عني منذ الأسبوع الأول لزواجها الذي مر عليه شهران. الحمل ده هيجبرنا عيش عمري كله مع الرجل ده، أنا لازم أنزله. لا يا فريدة، قالتها عشق التي أمسكت ببطنها متابعة: ما تموتيش حتى منك، العيل ده ممكن يكون سندك لما الدنيا كلها تنهش فيك. خلف ابنك واتطلقي منه لو عايزة زي ما أنا عملت. اندهشت فريدة من كلام صديقتها وهي تنظر إليها في تعجب شديد مستفهمة. زي ما عملت إيه يا عشق؟ أصلي اتجوزت أفندم واتطلقت أفندم واحتمال أرجع لجوز الأولاني أفندم. قاطع حديثها طرق الباب الذي أفزع فريدة لتفتح خزانتها وتخرج درجا سفليا واضعة نتيجة تحليلها أسفله في هذا المكان الذي تفضل إخفاء أسرارها فيه. وإن دخل طاهر الغرفة قبل أن تكمل هي وضع تحليلها ليلمح هو بدهاء ما حاولت أن تخفيه قبل أن يحيي عشق. سلام عليكم. عليكم السلام، قالتها عشق باشمئزاز. وقد فضحت فريدة أفعالي أمام صديقتها المثيرة التي لم أستطع منع عينيه من تفحص ما تخفيه بين فتحات هذا الجينز الممزق، لأدخل أنا بين طياته ملامسا ليونة جلدها في خياله الذي تعمقت فيه أنا صائلا وجائلا لأوقظ ما كان خاملا. أنا آسف، ما كنتش عارف أن معك حد، قالها بأدب أدهش عشق، ثم أضاف مستعيدا أنفاسه، أنا بس حبيت أقولك أن أختك بر. حاضر، هخرج لها حالا، قالتها فريدة لتخرج من الشقة. تلتها عشق ليضيف طاهر، طيب بعد إذنك لازم يتغدوا معانا، ما تخليش حد يمشي، أنا بس هغير هدومي وهجي ضايفهم، قالها ثم توجه إلى عشق قائلا، وحضرتك كمان يا مدام عشق، طبعا أولنا، قالها مجاملا متصنعا غض بصره ليزيد من دهشة عشق التي أومأت برأسها قبل أن تخرج، فيغلق الباب خلفها ويتوجه إلى درج فريدة باحثا عما كانت تخفيه. فنطلع سويا على هذه الأوراق ليبتسم كلانا، وإن كان طاهر يجهل أن هذا الطفل لي أنا دون غيري، ليحمد ربه ساجدا له متناسيا معروفي وفضلي وما فعلت له أنا. خرج طاهر ولم يغير ملابسه، فوجد عشق مستمتعة بمشاهدة راغب الجالس بجانب زوجته التي باتت متأكدة من خيانته، فتبدأ ببعض التلميحات. حقيقي يا طاهر أنا نفسي أشوف أخوك التوأم. تنبه راغب لهذه المعلومة التي كان يجهلها. هو أنت ليك أخ توأم بجد؟ حقيقي، اسمه خالد، ربنا يهديه إن شاء الله. سخر راغب رغم عدم راحته لوجود عشق. مش بيصلي في المسجد ولا إيه؟ ظهر الارتباك على طاهر وامتنع عن الجواب لتتابع أشجان قصفها. والله أنا نفسي أشوف شخصين مختلفين زيكم كده، بس بنفس الوش. متخيل يا راغب لما نفس الوش يكون مرة بصفة ملاك ومرة بصفة شيطان؟ قاطع طاهر الحديث، بس أنا مش ملاك. تنبهت عشق لحديث طاهر وهي تحاول فك شفرته معلقة، يبقى أكيد أخوك مش شيطان. ممكن كفاية كلام بقى وتساعدونا أشوف هغديكم إيه؟ قالتها فريدة لتنهي الحديث في وجود طاهر الذي بقي مع راغب وحيدين في الصالون الذي كان يشهد مكان جلوس الجدة المفضل. شكلك مبسوط يا طاهر، فضل من الله ونعمة، لازم الواحد يكون مبسوط وشايف نعم ربنا عليه. نعم ربنا، قالها راغب ساخرا، فتابع طاهر نصائحه. طبعا نعم ربنا، هو في أكتر ولا أعظم من نعم ربنا علينا؟ ظهرت عجرفة راغب ورفضه ليتابع طاهر. الشيطان دايما بيضحك علينا وقت الكرب، بينسينا حكمة ربنا أو اختباراته، عشان كده بنسقط فيها، بيخلينا ننسى في لحظة كل الخير اللي احنا فيه. اللي بيفقد والده على سبيل المثال بينسى نعمة أمه وبيهملها، واللي بيفقد الاتنين بينسى نعمة ولاده، واللي ما عندوش نعمة الخلف بينسى نعمة الصحة والعافية، واللي ربنا بياخد منه كل ده بينسى اللي ربنا هيعوضه بيه، بينسى ربنا نفسه يا راغب. تخيل ممكن ننسى ايه؟ ممكن ننسى اللي خلقنا، ننسى نحمده، ننسى نصليله. شفت يا صاحب الشيطان ممكن يوصلنا لإيه؟ اندهشت أنا من هذا الصلح النفسي الذي هرب إليه طاهر مني لأشعر بغضب شديد لأذكره بما تناسى. فلوهلة نسي طاهر ما قمت أنا به من ترهيب في لحظة حمده لربه، ليرغب طاهر بما كان يفعل من صلاة وعبادة، لأحاول أنا هدم هذا الترغيب مرهبا إياه بما ذكر في كتابه. ذكرته بهذه النيران التي ستلتهم جسده عند الخطيئة، ذكرته بالجحيم، ذكرته بما يهاب، ذكرته ببأس الخالق وانتقامه الظالم من ضحاياه من عبيده، ذكرته حتى بموت والديه لتدمع عيناه وأشعر أنا بنصري قبل أن يستعيذ مني محجما من صلاحياتي بإذن من الرحمن، فأبكي أنا ألما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا عدل قوي يا راغب، زي ما أخد مني حاجات كتير إداني حاجات أكتر، أنا بس اللي نسيتها. أنا النهاردة مثلا سمعت خبر كنت مستنيه من سنين، بس نسيت إن كنت أحب إن خالد أخويا يكون معايا هنا النهاردة. بس أرجع وأقول إنه كان شيطان ودخل بينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالها ليقتلني فأشعر بعجزي وأنا أشاهد دموع راغب حيث لمست كلمات طاهر قلبه هازا عرشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالها راغب لأشعر بصفعاتهما المتكررة ويزداد ضعفي هوانا بينما ظهر الكثير من النسيم الذي أجبرني على الانسحاب من المكان الذي كنت سيده لأغادر أنا هذا المكان ليهد طاهر هذا الجدار الذي كنت أبنيه بينه وبين خالد، ويزداد اشتياقه إليه لأختفي أنا محاولا استعادة رباط جأشي وستر عجزي قبل أن يكررها قاتلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. التاريخ في الوقت الحاضر 12 من أكتوبر الساعة 10 مساء 29. ذهبت أنا إلى خالد بعدما فشلت في رد طاهر إلي ردا جميلا، ولقد كان خالد في بيت من البيوت التي يعبد فيها خالق العباد من داخل كنيسة مهيبة بمدينة شرم الشيخ، وقد ظهر على خالد الاندهاش من كم الرسومات الفنية التي زينت السقف ليزداد تعلقه بالمكان وفنه. كانت الكنيسة مزينة لهذا الحفل المهيب، وقد امتلأت الأرائك الخشبية عن بكرة أبيها يمينا ويسارا رغم بعد المكان الذي اختاره حبيب وكريستين لإقامة زفافهما ليستقبل فيه ضيوف حبيب القادمين من الخارج، وإصرارا على ملاحقة صديقهم الطيب القس يوحنا في كنيسته الجديدة. كان خالد بجانب صديقه يضبط له الوردة البيضاء الموضوعة في بذلته، وهو يقف عند الباب في انتظار وصول عروسه التي وصلت أخيرا في سيارة كاديلاك فارهة تخرج منها مرتدية فستانا أبيض قصيرا زاد من أنوثتها ورشاقتها، وطرحة قصيرة هي الأخرى لم تخفي جمالها الفاتن، كما تحلت ببعض الألوان لتثير من حبيب الذي كاد يهرع إليها، ليوقفه خالد ممسكا بذراعه لينبهه لوجود والدها. أدرك حبيب ما رمى إليه صديقه، فقد صعدت كريستين السلالم في حضن والدها دامع العين حتى وصل إلى باب الكنيسة، فاستقبلها حبيب مقبلا جبينها وسط زغاريد وتهليل كل الضيوف، ليدخل سويا على هذا المكت الأحمر خلف الأطفال الذين تقدموهما مرتدين البذل والفساتين، ليسير بين صفوف المترصين يمينا ويسارا حيث كانت صديقات العروس يرتدين الفساتين الزهرية الموحدة. ظهرت على الجميع السعادة إلا والدي حبيب اللذين جاء رغما عنهما ليحضر زواج ابنهما من داخل تلك الكنيسة التي لا تعترف بمعموديتهم، بينما كان الشمامسة يرتلون أناشيدهم والسيدات يواصلن زغاريدهن، إلى أن وصل العروسان إلى المذبح ليحيي القس يوحنا ويلتفت إلى ضيوفهما في خجل، في حين أعطى القس يوحنا الجميع ظهره متوجها إلى المذياع معلنا في هذا المحفل الأرثوذكسي المبارك طقوس عقد زواجهما، ومن بعده استمر الشمامسة في تراتيلهم وعزفهم. نصلي جميعا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والمجد إلى الأبد آمين. رسم العروسان كل منهما الصليب بينما تابع القس يوحنا صلاته لمخلصه في هذا الحفل للبكر كريستين من حبيب، مع متابعة عزف الشمامسة ليبدأ في تجهيز البخور المبارك، ثم توجه إلى حبيب مع أحد الشمامسة الذي كان يحمل عباءات فاخرة مطرزة بالصلبان الذهبية، وأخذ من بينهما القس يوحنا شريطين أحمرين ووضعهما حول عنق حبيب وكريستين كل على حدة قبل أن يرتديا هذه العباءات البيضاء، بينما وعظ أحد الشمامسة في المذياع مذكرا الجميع بتعاليمهم. فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول بركاته تكون معنا آمين. النساء فليطعن رجالهن كما للرب، فإن الرجل هو رأس المرأة كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة وهو مخلص الجسد، فليخضعن، ولكن كما تخضع الكنيسة للمسيح كذلك النساء لرجالهم في كل شيء، وأيضا الرجال أحبوا النساء كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها. وضع حبيب خاتم رباطه بيد كريستين ليسلم لها نفسه في هذا السر العظيم، في حين وقع الوالدان والشهود ومن بعدهما العروسان، لتدمع عينا خالد الذي شرد في المكان حتى تنبه لهذين التاجين اللذين أحضرهما القس يوحنا ليضعهما على رأس العروسين، وقد باتا واحدا منذ هذه اللحظة. فيكمل يوحنا وضع صليبه على رأس كل منهما وهما راكعان في سعادة، وتدمع الأعين وسط ابتسامات الجميع بينما يعظ القس يوحنا بخطبة للجميع، ليظل خالد شاردا في كلام القس حتى تنبه لدخولها المكان، ليتوقف الزمان للحظات طويلة وهو ينظر إليها مشيرة إلى العروس معتذرة عن تأخرها، فتبتسم لها كريستين لتكمل هذه المرأة الجذابة بحثها عن مكان قريب في المقدمة مقتربة من خالد الذي بات ينظر إليها كنداها، لتجلس إيفا أخيرا بجانبه، ويظل خالد ينظر إلى حسنها وجاذبيتها التي كانت تأسر قلوب أعتى الرجال. فقد كانت إيفا بيضاء البشرة خضراء العين، لها شعر كستنائي خلاب، تتمتع بطول فريد وجاذبية ساحرة، ليكون هذا لقاءهما الأول وإن لم يكن الأخير. هو أنا لسه خلصت من فريدة لما تقول لي إيفا تطلع مين دي بقى أخرى يا سي خالد؟ قالتها نور التي تستمتع بقص خالد عليها، ليجيبها صوت آخر تعرفه هي جيدا، دي تبقى ماما. التفتت نور مصدومة إلى مصدر الصوت من خلفها لتجد ملك واقفة عند باب الغرفة تحدق فيهما في هدوء مخيف، فيتذكر خالد ما كان يحاول أن يتجاهله. أنا ملك بنت حواء وآدم. إيفا هي حواء باللغة الإنجليزية، فليست ملك ملاكا كما ظن، بل هي إنس وليست جنا. اقتربت نور من ملك مندهشة مما يجري، مكتشفة رابطا جديدا يكشف لها الكثير، بينما اقتربت ملك من خالد صارخة: قل لها أن ماما عايشة، قل لها أنها هنا، قل لها كل حاجة يا أنكل خالد، حرام عليك حرام عليك، قالتها وهي تضرب فيه بكلتا يديها، ليصارع خالد دموعه وتمسك نور بالطفلة التي كادت تفقد قواها بكاء وصراخا، فتخرجها عائدة بها إلى غرفتها محتضنة إياها لتشعر بدفء عجيب، دفء افتقدته وهي تتحرك بين طيات ممر الطابق الثالث متذكرة حديث ابنتها في صباح يوم ما. من صالون منزل نور بالقاهرة جلست طفلتها بجانب مخلص باكية وهي تتحدث إليها عبر الهاتف تطلب منها العودة إلى المنزل. مامي انت وحشاني قوي، هو الشغل يعني أهم مني؟ يا حبيبتي احنا اتفقنا ان انت كبرتي. بس انا لسه ما كبرتش يا مامي، انت بقالك كتير قوي مسافرة. طيب هو بابي مقصر في حاجة؟ نظرت الطفلة إلى والدها الذي ربت على كتفها بحنان لتبتسم وهي تمسح دموعها. لا يا مامي. طيب خلاص هوعدك في العيد هكون معاكو. انت كل مرة بتقولي كده أنا ما بقتش أصدقك، قالتها الطفلة ببراءة وتركت الهاتف لوالدها، فهدأ من روع نور ثم ابنته التي نامت بين أحضانه، بينما ظل مخلص يفكر في طريقة يسعد بها ابنته، ليتحرك فجرا في هدوء متجها إلى غرفة مكتبه ممسكا ببعض الأوراق باحثا عن كلمات لأغنية ولحن يسعد بهم ابنته، فيؤلف مخلص مقطوعة غنائية مرحة استطاع بعدها أن يغنيها بصوته الهادئ لتستمد شهرة واسعة بين أطفال المجتمع المصري، فقد أصبحت هذه الأغنية من أشهر الأغاني التي يحتفل بها الأطفال في مختلف المناسبات، وتبتسم ابنتهما وهي تسمع صوت أبيها الذي وضع اسمها بين سطور المقطوعة التي خلدتها حال والدها. استعادت نور نفسها بعدما شردت في ابنتها وزوجها لحظات، فتنظر إلى ملك التي كانت قد نامت على سريرها بين أحضانها وهي سعيدة بتمسك ملك بها، فلم تتردد في إعطائها كل الحنان الذي تحتاجه. وبعدما اطمأنت نور على هذه الطفلة المسكينة، طبعت على جبينها قبلة أخيرة ووقفت مخرجة هاتفها المحمول لتجري هذا الاتصال الذي يصبرها على برودة المكان. ألو، أيوة يا مخلص، وحشتني أوي يا حبيبي. بجد؟ ربنا ما يحرمنيش منك يا حبيبي. طيب هاتهالي عشان وحشني جدا القردة الصغيرة دي، قالتها نور وهي تخرج من غرفة ملك في اتجاه غرفة خالد، وتكمل كلامها في طرقة الطابق الثالث. أيوة يا حبيبة قلبي، أنت وحشتيني أوي يا روحي، مش هتأخر بجد صدقيني. حاضر، خلاص كملي نومك وبوسيلي بابا، تصبحي على خير يا قلب مامي، قالتها من أمام باب غرفة خالد قبل أن تمسح دمعة هاربة من إحدى عينيها لتدخل مرة أخرى إلى عالمه، هذا الرجل الغامض الذي كان يجلس على كرسيه ضاحكا. فتسأله نور في اندهاش، اللي بيضحكك يا خالد؟ متابعا لضحكاته قال هو بأسلوب مريض، ولا حاجة، مبسوط شوية. طيب ممكن يا خالد تحكي لي حكاية إيفا؟ في اندهاش أجاب هو، إيفا مين؟ في إيه يا خالد؟ إيفا البنت اللي كانت عجباك؟ لم يستجب هو لما ترمي إليه نور أو يفهمه، ليؤكد لها، أنا عمري ما عجبتني واحدة غير فريدة، قالها صادقا، فلم يكن يغريني غيرها، أنا من أتحكم بالجميع. لم يمل اللواء فاروق من حديثه مع عاصي، بل شعر بتواصل غريب ظل يمده بكل ما أوتي من قوة رغم اندهاشه من كلامه واختلافهما في كل جوانب الحديث، وإن كان الحديث نفسه بمثابة نقطة طلاقي. طيب مين من مصر فوضك إنك تيجي تحارب عنهم؟ بثقة وإيمان أجاب عاصي، زي ما قلت لك، ده تكليف، الجهاد فرض عين في الدين، سواء كان الاحتلال مباشر أو غير مباشر. طيب لو هو تكليف في الدين، ما فكرتش للحظة في وجود الأزهر اللي ما نداش بالجهاد أو المتدينين اللي في مصر اللي ما حدش منهم متضايق أو حاسس بظلم؟ بالعكس، أنا بدافع عن الناس دي، لكن أنا ضد الظلم. إيه؟ الظلم؟ قالها بعصبية نسبيا، ليجيبه عاصي بهدوء مستفز، أكبر ظلم هو تحكيم غير شريعة الرحمن، وده في كل بقاع الأرض مش مصر بس. وهو أنهي دولة في العالم بتطبق شرع الله من وجهة نظرك؟ سكت عاصي لحظات ونظر للسماء ثم قال، في فترات زمنية بعض البقاع طبقته، زي الدولة العثمانية. الدولة العثمانية اللي كان كل سلطان بيقتل إخواته أول ما يوصل الحكم، مش مهم يكونوا خاطئين، المهم ما يكونوش كفار. شعر اللواء فاروق بعدم جدوى من مناقشته في هذا الجانب ليغير مجرى الحديث. طيب بلاش نتكلم في النقطة دي، ممكن تقولي إيه مصدر تمويلكم؟ بسرعة تجاوب عاصي وبفخر شديد، كل الجماعات الجهادية مصدر المال بتاعها بيكون من التبرعات والغنائم، وزي حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، جعل رزقي تحت ظل رمحي. بس ده كان في ظرف تاني يا عاصي، وهو لما ترجع الدول تحكم بشرع الله الظروف هتتوحد. طيب ازاي دياب اقنعكم تروحوا مصر؟ شرد للحظات ليتذكر الزمان والمكان، فيجيب وهو ينظر لسقف الغرفة، في شهر أغسطس 2016 قرر الشيخ دياب الرجوع بينا إلى مصر، وكان الهدف من الرجوع هو إقامة معسكرات في صحراء مصر، وبعديها تنفيذ عمليات ضد المسيحيين ثم ضد الجيش والشرطة عشان ممتنعين عن تطبيق شرع الله، ثم إقامة حكم إسلامي، ثم خلافة إسلامية في مصر. خلافة إسلامية؟ بالضبط. طيب وده كان تفسير كافي يخليك تسيب أهلك وبلدك بالنسبة ليك؟ ما هو زي ما اتكلمنا، كان في أجر الهجرة والجهاد. طيب يا عاصي، دخلت مصر إزاي؟ خرجنا من دارنا في سيارات دفع رباعي تحت إشراف الشيخ دياب. عربيات بس؟ لا، ما السيارات دي كانت مجهزة بأشياء كتيرة. زي إيه؟ يعني السلاح على سبيل المثال، كان معانا 14.5 مضاد للطائرات، وار بي جي وصواريخ سام ومتعدد، وكمان كان معنا تليفونات ثريا للاتصالات بالقمر الصناعي. طيب ومين اللي جاب الأسلحة دي يا عاصي؟ طبعا الشيخ دياب وعلاقاته بقيادات الجماعات الجهادية، وكنا بناخدها صدقة جارية في سبيل الله. صدقة جارية؟ قالها اللواء فاروق ساخرا، فلم يعد يندهش كالبداية. طيب وصلتوا ازاي؟ فضلنا ماشيين موازيين للحدود المصرية لغاية لما اشتبكنا مع قبيلة التبو، عشان كانوا مكلفين من حفتر بحماية الحدود مع مصر. قتلنا منهم من قتلنا وأخذنا السلاح، ثم تسللنا إلى مصر، وكانت عبارة عن دروب، وكان الشيخ دياب يقول لنا أن دي مهلكة الجيوش في العالم. التاريخ في الوقت الحاضر 12 أكتوبر، الساعة 11 مساء. 30. في نهار صيفي حار ومن تبة عالية وسط الصحراء التي تفصل بين مصر وليبيا، هرع عاصي وأحد زملائه بسيارة المراقبة حتى وصل إلى مخيمهما، ليترجل عاصي وصولا إلى الشيخ دياب الذي كان في إحدى خيام المعسكر الذي تحميه السيارات رباعية الدفع. يا كبير، قبيلة التبو رصدتنا. تبو؟ قالها دياب في ذعر، فقد كانت تلك القبيلة مكلفة من قبل حفتر بحماية الحدود. ليتغير وجهه ويهرع إلى سلاحه قبل أن يمسكه هو الذي ظهر فجأة في ثقة وبرود قائلا: عددهم كام؟ قالها هو ليجيب عاصي في توتر: في حوالي 5 سيارات، في كل منها 4 مسلحين. تعال معايا. قالها هو تاركا سلاحه، وأخذ إحدى قاذفات الصواريخ، ثم توجه إلى سيارته وركب من الباب المجاور للسائق، بينما توقف عاصي مترددا لحظات قبل أن يصرخ هو فيه ليعجزه عن التفكير، فيركب عاصي السيارة ليقودها من جانبه، بينما صرخ دياب في باقي الجماعة ليتأهبوا للمعركة، ليصحوا الجميع من نومهم مهرولين ناحية أسلحتهم، ثم يركب الجميع سياراتهم، وإن طلب هو منهم الحفاظ على مسافة لا يتعدونها، ليتجه هو إلى عاصي بالحديث: قربني منهم بس ما تنزلش من على التبة، كده هيرصدونا، احنا في النهار. لم يجبه هو، ليستسلم عاصي الذي واصل تقهقر سيارته حتى شعر باقتراب الممر المؤدي إلى أسفل. ما بعرف أنزل بعد هذا الممر، قالها عاصي وتوقف، ليترجل هو من السيارة ليقترب من الحافة، ثم انبطح أرضا وهو يحضر سلاحه بحرفية شديدة أذهلت عاصي الذي جلس بجواره متمسكا بقدوته، بينما ظل دياب وجماعته في السيارات في انتظار إشارته هو الذي ظل يراقب الطريق. لحظات مرت عليهم كالدهر قبل أن تظهر سيارات رباعية الدفع تخترق الطريق بسرعة وغضب في اتجاه الممر من بعيد ليبتسم هو، فلم يكن يحتاج إلى أكثر من 4 أمتار قليلة تقربه من تلك المركبات الواقعة في شباكه ليضيق هو من فتحة عينيه قبل أن يطلق قذيفته الأولى التي استقرت في الشاحنة الوسطى لتنفجر عن بكرة أبيها في لحظة، فيرتفع هيكلها في السماء محملا بجثث ضحاياه ليكبر دياب ومن معه، بينما توقفت السيارات الأخيرة للقبيلة لتعود من حيث أتت، وتعثرت سيارات المقدمة ليطلق هو قذيفته الثانية في المركبة الأمامية لتلاقي نفس المصير، فيترجل من كانوا في المركبة الثانية هاربين زحفا ليعطي دياب إشارته بالهجوم متقدمهم، ومن بعده هو الذي تولى قيادة سيارة عاصي وواصل تقدمه خلف دياب لينزل ويشتعل الاشتباك بعزيمة عالية وجرأة شجعت الجميع لتبدأ معركة شرسة، وكانت الغلبة لجماعة دياب الذين استغلوا مركباتهم في الاستتار والهجوم. في دقائق معدودة كانت الجماعة قد صفت الجميع عدا هذا الرجل الذي افتعل الموت قبل أن يصوب سلاحه إلى دياب بعدما ترجل من سيارته ليحتفل بنصره، ومع إطلاق الرجل طلقته يلاحظها أحد رجال دياب المقربين راميا بنفسه في طريق الهلاك حبا في ربه، فيقع أرضا بين يدي دياب بينما أخرج هو سكين سلاحه وأخذ يقترب من الرجل الذي أطلق النيران ليحاول الأخير التصويب عليه هو الآخر لتمنعه ثقة الكمير الذي أخذ يقترب في هدوء قاتل، لينسحب الرجل متقهقرا فيسير هو بجواره بهدوء ليسبقه حتى صار خلفه، فيحاول الرجل النظر خلفه بحثا عنه وإن كان هو قد اختفى كالسراب قبل أن يظهر من جديد في سماء الرجل ليشق صدره بعنف قبل أن يكمل سلاحه طريقه إلى رأس الرجل الذي صار كالذبيحة، بينما كانت روحه تصارع الجسد لتخرج من بين أرجله التي باتت ترتعش بقوة، ليتوقف هو قبل أن يرمي بسلاحه ويدخل يده إلى أحشاء الرجل مخرجا كبده ليرفعها هو قبل أن يقدم منها بشفتيه التي باتت متعطشة للدماء مثلي، بينما ظل الجميع ينظر إليه في اندهاش ورهبة قبل أن يبدأ في دفن رجلهم الذي صلوا عليه وحده دون غيره. صليتوا عليه ازاي وانتوا حتى ما كنتوش تعرفوا اسمه؟ قالها اللواء فاروق متسائلا بعد حديث عاصي الدموي الذي أجابه: ما الشيخ دياب كان يعرف وهو كان الإمام. طيب ومين هو؟ قلتلك الكمير. وهو في حد طبيعي يأكل كبد بني آدم؟ هند بنت عتبة كلت كبد حمزة رضي الله عنه، بس ده لما كانت كافرة يا عاصي. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. كمل الآية يا عاصي. فمن تصدق به فهو كفارة له. سكت عاصي متعجبا من حفظ اللواء فاروق لآيات من القرآن، ليكمل الأخير: وبعدين ايه علاقة ده باللي قتلوا سيدنا حمزة؟ لم ينطق عاصي، ليتابع اللواء فاروق: طيب مين هو ده يا عاصي؟ قلت لك معرفش. يعني شهور يا عاصي واكلين شاربين نايمين سوا وما تعرفوش حاجة عن بعض. قلت لك دي كانت أوامر الشيخ دياب عشان لو حد أسر. وطاهر عرف فعلا انك كنت حامل؟ قالها فهد لفريدة التي بدأ يظهر عليها الإرهاق لتجيب في هم: عرف قبل ما يسافر على طول. وتذكرت فريدة كثرة أسفار طاهر في ذلك الوقت إلى ليبيا لشراء قطع غيار السيارات التي ادعى المتاجرة فيها، لتستغل فريدة هذه الأسفار خاصة في الابتعاد. طيب طالما مسافر لو سمحت أنا هقعد فوق عند ماما. في انزعاج أجاب طاهر: ليه يعني تسيبي بيتك؟ عشان الحمل يا طاهر. قالتها فريدة بحزن، ليتراجع طاهر مبتسما: حفاظا على ابني الذي زرعته في رحم من عشقت أنا. عاد خالد من شرم الشيخ وحيدا بعدما ترك حبيب الذي ذهب ليستقر مع زوجته في دهب بعيدا عن العاصمة. أقنعتهما بذلك إيفا صديقة زوجته المستقرة في دهب منذ سنين طويلة وقت ازدهار السياحة في بداية الألفية الثالثة، عندما وصلتها كسائحة مع بعض الأصدقاء ومنهم كريستين. ولقد كانت إيفا أجرأهم نظرا لفقدانها لوالديها لتقابل هناك هذا الرجل الأوروبي آدم الذي أحبها حبا جما ليطلبها للزواج، لتوافق إيفا بشرط الاستقرار في مصر، ليوافقها آدم الذي كان يعشق الغطس ومياه الخليج الساحرة، فيقبل المكوث في مصر بشرط الاستقرار بدهب لكي يعمل في الغطس حال الكثيرين. فلم يكن آدم ناجحا في بلاده على أي حال، لتتعلم إيفا منه سحر الغطس ليستقل بمشروع صغير ظل يسترزقان من خيره، ومن ثم يمتلكان فيلا صغيرة على البحر مباشرة ليعيش حياة رغد مستقبلين هذه الطفلة الملائكية ملك التي ترعرعت وسطهما سنة وحيدة قبل قيام ثورة يناير التي ثار فيها الشعب المصري ضد ظلم التوريث وتجاوزات الشرطة الظالمة، لتواجه الأراضي المصرية مرحلة من عدم الاستقرار فتنادي الدول الأجنبية رعاياها من الجاليات بالرحيل، ومن بينهم آدم الذي كان قد بدأ يمل المسؤولية والالتزامات، فيهجرها هاربا عائدا إلى بلاده تاركا إياها وحيدة مع ملك التي لم تتعرف عليه بعدما انقطعت كل اتصالاته، لتعيش إيفا فترة الخلل الأمني في دهب خائفة ليتغير مفهومها مع مرور الوقت. فلقد كانت دهب من أكثر المناطق أمنا حين ذاك، لتواصل إيفا حياتها هناك متمسكة بتلك الأرض التي ارتبطت بها، وإن تأثرت ماديا نظرا لارتباك حركة السياحة في هذه الفترة، وقد ساعدها على الاستمرار رخص الحياة المعيشية في دهب. وإن اضطرت إيفا لتأجير فيلاتها التي كانت تسكنها بعائد مجز لتنتقل إلى شقة أصغر بعيدة عن البحر، الفكرة التي جعلتها تعمل لاحقا في مجال العقارات لتفتح إيفا مكتبا صغيرا للإيجارات ساعدها على تكاليف الحياة، لتصبح إيفا مثالا للمرأة العاملة التي تعيش من أجل ابنتها ملك. والآن استطاعت إيفا إغراء كريستين وزوجها حبيب الذي كان يعشق الشرق وسحره بالاستقرار في دهب حال الكثير من المصريين الذين فروا إليها هربا من غلو المعيشة وبحثا عن الهدوء والجمال، ليصبح خالد وحيدا بعدما فقد طاهر ثم حبيب الذي يسكن خالد حاليا في شقته بشبرا، وإن بات شريدا لا يستطيع الانتهاء من لوحة واحدة، حتى جاءت اللحظة التي انشغلت فيها عنه ليتذكر طاهر مقررا إنهاء الحرب والنزوح إليه ليخرج عن طوعي، ويخرج خالد من حديقة حبيب متجها إلى شقة جدته التي باتت شقة طاهر وزوجته فريدة مع شقتي أنا المقيمة الآن في شقة والدها صالح تختبئ فيها بعد سفر زوجها طاهر، لتظل فريدة ماكثة بالأيام في غرفتها بمنزل والديها تبحث في رسومات خالد القديمة التي خبأتها أسفل درج غرفتها، تبحث عن نفسها، تبحث عن قلبها، ليطرق بابها أختها أجان التي كانت في هذه الأيام مستقرة عند والدها هي الأخرى، وإن جهل الجميع السبب فلقد أيقنت أجان خيانة زوجها لتثور عليه صمتا وتبدأ في الفرار بحثا عني، بحثا عن طريق لأخذ حقها، بحثا عن طريق للثأر، بحثا عما يعوضها سنين شبابها التي هربت منها دون فائدة. أيوة تفضلي، قالتها فريدة مخبئة الرسومات في مكانها وإن لاحظتها أجان. تاني يا فريدة؟ ما تخديش في بالك، صدقيني انت اخترت صح، جوزك راجل محترم، يا ريت راغب كان زيه. ها؟ اتفضليه، ساخرة أجابتها فريدة قبل أن تشعر بألم خفيف. مالك يا حبيبتي؟ ولا حاجة، بس عايزة بأنزل تحت أجيب المخدة السفنج اللي جبتها أول ما حملت. يا سلام، خليك أنت وأنا هنزل أجيبها لك. يا حبيبتي ملوش لزوم، مفيش استعجال، أنا عايزة أجيبها قبل ما نام بالليل. طيب هاتيلي مفتاح شقتك وأنا هجيبها لك وأنا راجع، أنا رايحة مشوار شغل ومش هتأخر، ريح أنت عشان البيبي يطلع حلو لخالته. قالتها ضاحكة لتأخذ مفتاح شقتي ومدخل جنتي، فلقد كنت أنا هناك أنتظرها خلف الجدران ليتابع خالد ما كان يقص عني إلى نور التي كانت لا تزال تستمع إلى هذا العبث. ورحت قابلت طاهر فعلا؟ قالتها نور متسائلة من غرفة خالد بالمصحة، ليجيب هو بابتسامة خبيثة مذكرا إياي بهذه اللحظات التي أمتعته فيها. طيب يا عاصي، الرحلة لمصر خدت وقت قد إيه؟ قالها اللواء فاروق متسائلا ليجيبه عاصي بهدوء كعادته منذ بداية الحوار. شهر تقريبا، وبعدها تمركزنا في عدة أماكن في مصر، من ضمنها محافظة إنا وسوهاج وأسيوط، بس في الظهير الصحراوي، وكان معانا مؤن وأكل، واللي كان بينزل يجيب أكل ما كانش بيرجع لغاية ما تمركز منا جزء في الواحات والباقي اتفرع. في الوقت ده كان دياب فين؟ كان بيتركنا هو ومعه صاحبه وبيرجعوا لنا عند الحاجة، صاحبه اللي هو الكمير. طيب ما فكرتش إن أسلوب دياب مبني على التحطيم النفسي وسلب الإرادة؟ لا، الشيخ دياب بيعطي وياخد معانا كتير. إزاي؟ يعني مثلا في موضوع المياه كان بيشوف كل واحد عايز مياه قد إيه ويديله. حقيقي ديمقراطي، قالها اللواء فاروق ساخرا ليفهم عاصي الرسالة. وانتوا بيعتوا على السمع والطاعة. صحيح، هو أمير الجماعة. طيب أنت كنت عايز من ورا الشيخ دياب؟ الشهادة في سبيل الله على هذا الطريق. وفين الشهادة يا عاصي؟ أنت على كلامك ما قتلتش لغاية دلوقتي غير مسلمين. زي ما قلتلك ده تفكير عقدي، عندنا عقيدة ومنهج ماشيين بيها يعني، وهو العقد ده مش مبني على الفطرة؟ مش فاهم. انت مش عارف ان الاسلام دين الفطرة؟ ازاي يعني دين الفطرة مش فاهم؟ قالها عاصي مندهشا ليزداد اللواء فاروق اندهاشا. مش فاهم؟ هي دي المشكلة يا عاصي. سكت اللواء فاروق لحظة مدخنا سيجارة أخيرة قبل أن يتابع. أنا حقيقي عايز أفهم، أنت إزاي لسه بتبيح لنفسك استمرارية القتل؟ زي ما قلتلك، عقيدة ومنهجية أقرب لتنظيم القاعدة. يعني يعني اللي قتلتهم من رجال الشرطة المصرية وانت بيتقبض عليك مش مسلمين؟ ضميرك ما أنبكش على دمهم؟ لا. التاريخ في الوقت الحاضر 13 أكتوبر، منتصف الليل. 31. خرجت أجان من منزل والدها ذاهبة إلى عملها، مستخدمة تلك السلالم التي تفصلها عن شقة أختها، لتستمع إلى صوت طرق عال يصدر من داخل شقة طاهر وفريدة، ليعمرها الفضول وتقترب من باب الشقة واضعة أذنها لأهمس إليها زائدا من فضولها، لتخرج أجان مفاتيحها وتفتح باب الشقة لتجد الأنوار قد أضيئت، لأزيد من دقات قلبها قبل أن تجده واقفا عن يمينها في غرفة خالد القديمة، لتهدأ أخيرا قائلة: طاهر؟ لم يجب هو للحظات قبل أن يتزحزح بضع خطوات في اتجاه أجان التي هدأت حتى أغلق هو الباب. أنا مش طاهر. مع ازدياد توترها سألت أجان في تحفظ: يبقى أنت خالد أخوه صح؟ صح؟ قالتها أجان قبل أن يغلق هو فمها مطبقا عليه بكل ما أوتي من قوة، لتنهار قواها وهو يسحبها إلى غرفة خالد ليبدأ هو في مداعبتها، بينما كنت أنا أهمس إليها مهدئا إياها، مذكرها بخيانات راغب لها على علم ومسمع من الجميع، لتلين أجان من الداخل قبل أن تستسلم لهذه القوة التي أشعرتها بأنوثتها، التي لا تزال يشتهيها الرجال عكس راغب الذي لم يكن يبالي لها ويتركها بالأسابيع دون أن يعطيها ما تستحق من حقوق، تلك الحقوق التي أحست بها الآن وأنا لا أزال أهمس إليها، وهو يمسك بيده نهديها بشهوة حارقة حتى خارت قواها، لتتابع هي التهام شفتيه في إعلان منها لقبول استعماري لمملكة جسدها المتوهج التي بدأت هي في تجريده له شيئا فشيئا، مشعلة إثاراتي قبل أن تحضنني بكلتا رجليها لأبدأ أنا في نشر قواتي، لأزرع أنا بها طفلا ثانيا من صلبي في هذا البدن الآخر، ابن الصالح. يعني إيه يا خالد؟ نمت مع أخت مرات أخوك؟ قالتها نور وهي تقف في رفض تام لما يقص خالد من غرفته بالمصحة. لا لا، ده ما كانش أنا. في سخرية مخلوطة بعصبية تابعت نور: طبعا هتقولي هو. في لحظة حقيقية ظهرت أنا من بين أحشائه قائلا: لا مش أنا، أنا ما عملتش حاجة، دي هي اللي كانت عايزة كده، هي اللي كانت محتاجاني، هي اللي كانت عايزة تعيش، كانت عايزة الدنيا وأنا بقى الدنيا، أنا الدنيا. قالها هو وظل يضحك بشكل مرضي، ليزداد شك نور في مرض خالد بالفصام، فهي تجهلني، تجهل الكمير. لأعود أنا أدراجي تاركا خالد يعود إليها قبل أن تحاول نور استغلال الموقف محاولة الإيقاع بي: طب بالراحة كده، قل لي بقى أنت مين؟ ببراءة شديدة أجاب خالد: أنا خالد يا نور، مالك في إيه؟ طيب ما فكرتش أمهات وأسر الشهداء والمصابين من ضحاياك وضحايا فكرك شايفينك إيه؟ قالها اللواء فاروق لعاصي الذي بدا تائها بعض الشيء: إحنا ما كناش عايزين نقتل، إحنا مش هواة قتل، إحنا كنا عايزين شرع الله، بس أنتوا قتلتوا. بإيجابية رد عاصي: بالضبط، عشان نعلن الخلافة الإسلامية على منهج النبوة حقا، وهو النبي عليه الصلاة والسلام اللي بعث رحمة للعالمين واللي ربنا قال له وإنك لعلى خلق عظيم. كان كده ماشي يقتل في خلق الله ويدبح فيهم؟ لا طبعا، الرسول عليه الصلاة والسلام له صفات عدة، من صفاته أنه الضحوك القتال، وأنه نبي الرحمة ونبي الملحمة، هو الماحي الذي يمحو الكفر. قالها مدعيا ليعلق الفاروق يمحو به الكفر. مين بقى اللي يحكم إن ده كفر ولا مش كفر؟ يعني ملايين المصريين دول اللي بيقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله وبيصلوا وبيصوموا دول فئة مرتدة وكفر ويحق قتلهم؟ لا أنا ما قلتش كده، بالعكس دول مسلمين. إحنا بنتكلم عن الحكومة اللي ماسكة مصر، جيش وشرطة يعني. طيب وهم الجيش والشرطة دول جايين منين؟ ما هو كل مجند من دول بيأدي الخدمة هو جزء من هذا الشعب، ولا أنت شايفني بعبد هبل قدامك عشان ظابط؟ ما هي القضية مش قضية الشعب. تنهد اللواء فاروق الذي بدأ في كسب أرضية في عقل عاصي. أنت ما سمعتش ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ بتردد قال عاصي مدافعا: دي تقع على أمهاتكم وزوجاتكم. يعني الأم والزوجة اللي ترملوا دول مش تعبينك خالص؟ ألا تعلم إن المصريين شايفينك قاتل؟ ما هو بالتفكير ده النظام المصري قتل منا يعني، وفي زوجات اترملت. في كل قوانين العالم الشرطة والجيش هي الجهات الوحيدة اللي ليها حق تستخدم السلاح تحت مظلة القانون. هنا مش ليبيا كل واحد معاه سلاح. القانون ده مين وضعه؟ دي قوانين وضعية وضعها إنسان يعني. احنا عايزين حكم الله. طيب لو انتوا اتنين ليه بتعرف كل حاجة عن طاهر؟ تساءلت نور محاولة الوصول لإجابة شافية. ليجيبها خالد بثقة: عمرك ما سمعتي عن توارد الخواطر؟ لم تشبع الإجابة نور، ليضيف خالد: أنا وطاهر مش بس توأم، رغم اختلافنا كتير بحس إن في حاجة مني جواه والعكس. حاول خالد البحث عني، لتجيبه نور: يمكن أخوك اللي كلتوه زي ما حكتلي. قالتها نور ضاحكة، ليشاركها خالد الابتسامة مضيفا: يمكن فعلا زي ما الدكتور قال لبابا. أعرف إيه اسم الدكتور ده يا خالد؟ ضحك خالد ساخرا: مش فاكر، أصلي كنت صغير. طيب كمل، إيه اللي حصل بعد كده؟ طاهر عرف. عرف إيه؟ عرف السر. السر؟ فلقد بات طاهر قريبا من اكتشاف سر الثالوث الأوحد. عاد طاهر من سفره بعد غياب ليتجه إلى شقته ليضع فيها أغراضه، ثم أخرج هاتفه ليتصل بفريدة قبل أن يغير رأيه، ليصعد بنفسه إلى شقة حميه ليصل إليها ويطرق الباب باندفاع، لتفتحه أجان التي شعرت بإثارة على الفور عند رؤيته، ليخفق قلبها وهي تضغط على شفتيها عفويا بطريقة جنسية، متذكرة ما باتت تفعله معه بانتظام في الأسابيع الماضية، لتخرج أجان مندفعة: خالد، اللي جابك هنا؟ كنت قولي هنزلك. اندهش طاهر من رد فعل أجان قائلا: خالد يا أجان، أنا طاهر، هو خالد جالكم هنا؟ توترت أجان ثم ضحكت بافتعال وهي تعود للداخل لتقول: دخلت عليك صح؟ ابتسم طاهر وقال: الصراحة طيب هتسيبيني واقف كده؟ أسفة، اتفضل يا طاهر، مش محتاج عزومة يعني، ده بيتك. دخل طاهر ليجد حماه في الصالون ليستقبله استقبالا حميميا أسعد قلبه، قبل أن تغادر أجان لتتركهما وحيدين في الشقة. ألف حمد لله على السلامة يا ابني، جيت إمتى؟ لسه حالا يا عمي. الله يسلم حضرتك. أمال فين فريدة؟ ابتسم صالح قائلا: عند الدكتور. خير يا عمي، في إيه؟ بسعادة بالغة أجاب صالح: الحمل بقى يا بابا طاهر. خضتني يا عمي. لا ما تتخضش كده، لسه بدري عليكو. عموما ما تخافش، هي مع والدتها وأشجان رايحة تاخدهم أهو. والله لو كانت قالت لي كنت روحت أنا، ما يصحش كده. يا ابني استنى بس، انت لسه راجع من السفر، خش أوضة فريدة ريح شوية لغاية لما ييجوا، أنا عايز أكمل قراية الجزء ده. قالها صالح وهو يشير إلى طاهر بتباه للمصحف الذي بيده. طيب يا عمي ما عطلكش، أنا هتوضى وأخش أصلي واستناهم في أوضة فريدة. تصلي إيه يا طاهر يا ابني؟ أنت عمرك ما فوتت فرض في الجامع. أحرج طاهر مجيبا: معلش يا عمي كنت على سفر. صحيح فاتتني دي. طيب خش يا ابني توضى وصلي، وحرما مقدما. جمعا إن شاء الله يا عمي. قالها طاهر وتوجه إلى الحمام ليتوضأ، ثم دخل غرفة فريدة ليصلي المغرب والعشاء جمع تأخير. وبعدما أنهى صلاته عدت أنا إليه لأشير له ليغلق هذا الباب ليصول في الغرفة فسادا، لأشير أنا له إلى هذا الدرج السفلي داخل دولاب فريدة الذي كان يعلم أنه مخبأها المفضل، ليخرجه طاهر بحثا عما تخفيه فريدة في هذا المكان المخصص لحفظ أسرارها، ليهتك طاهر جدار خصوصية زوجته، لأشير أنا له إلى ما يكره ليصعق من اللوحات التي وجدها أسفل هذا الدرج الرسومات التي عرف من فوره أنها من عمل خالد الذي كان يعلم جيدا خطوطه الرصاصية، ليصدم طاهر وهو يشاهد رسمة تلو الأخرى حتى وصل لتلك اللوحة التي رسمها خالد لفريدة عارية الجسد من خياله. وإن كان طاهر يعلم جيدا أن خالد كان يجلب النساء ليرسمهن رسما حيا، فلم يكن من هواة التخيل. لتتصارع الشكوك في عقله، لأزيده أنا همسا وظنا، ليقع أخيرا فريستي، ويخرج من الغرفة ساخطا متجها إلى باب الشقة فاتحا إياه، ليغادر تاركا الباب مفتوحا، حتى وصلت فريدة بعدها بدقائق مندهشة من انفتاح الباب على مصراعيه، فتدخل باحثة عن والدها قبل أن تلمح إضاءة غرفتها فتهرع إليها واجدة لوحات خالد مقطعة وملقاة على السرير، لتفهم جيدا ما حاولت الهروب منه. لتدمع عيناها الآن وهي تتحدث مع الدكتور فهد من منزل طاهر. وهو خالد اللي كان رسم لك اللوحات دي بجد يا فريدة هانم؟ أيوة يا دكتور فهد، كان خالد، بس أنا في الوقت ده ما كنتش أعرف. قالتها فريدة لتجيب فضول دكتور فهد المتعاطف معها بقوة. طيب مش حاسس انك عايش في عالم خاص بيك في عقلك او في واقع افتراضي ومش مصدق انك قاتل؟ تساءل اللواء فاروق ليجيبه عاصي بوضوح. انا ارفض ان حد يقول علي قاتل، لازم تعرف ليه قتلت. تهكم فاروق مكملا، طيب تقول ايه الاهالي شهداء مصر؟ تخيل لو سبتك في ميدان التحرير وقلت للناس اللي انت عملته. احنا الحمد لله مش عايزين الدنيا خالص، ويعلم الله انا ما كانش قصدي اكون قاتل، معاذ الله. انا اتمنى يهدي الناس اجمعين ان شاء الله. ويهديك، قالها اللواء فاروق بتنهيدة اخيرة قبل ان يعلق عاصي امين ان شاء الله. يعني مش ندمان يا عاصي؟ لا مش ندمان، قالها عاصي بوضوح، ليتوقف اللواء فاروق عن الحديث ويأخذ متعلقاته ويقف مصافحا عاصي الذي اندهش من مد فاروق يده إليه قائلا: عموما أنا استفدت كتير من الكلام معاك. سكت عاصي لحظة قبل أن يقول كلمته الأخيرة: أنا أكتر، حقيقي يا ريتنا اتكلمنا من زمان. التاريخ في الوقت الحاضر 13 أكتوبر، 1:00 صباحا، 32. من صحراء شمال سيناء كان الرائد عادل أسيرا مكبلا بالقيود حبيس أحد الأقفاص الحديدية كالتي تستخدم لنقل الحيوانات، مرتديا زيا برتقالي اللون داخل خيمة واسعة لا يدخلها أي ضوء خارجي، ليجهل عادل ليله من نهاره، حتى دخل دياب المكان ممسكا بكشاف كهربائي بشماله وتفاحة بيمينه يقضم منها، ليتقدم المكان مزعجا عيني الرائد عادل بإضاءة كشافه. يجثو دياب عند وصوله إلى قفص الرائد عادل قائلا: مش ناوي تريحنا وتريح نفسك؟ والله لو حرقتوني بالحياة مش هصور لكم اللي انتوا عايزينه. ابتسم دياب قائلا: لا، قديمة فكرة الحرق دي، عملناها كتير، هنشوف حاجة جديدة. قالها بسادية أعجبتني قبل أن يقف متابعا: هتصور الفيديو اللي احنا عايزينه؟ يعني هتصوره؟ محدش بيستحمل صدقني. غادر دياب تاركا الرائد عادل في حبسه بعدما رفض الأخير تصوير مقطع الفيديو الذي طلبه منه دياب، الذي كان يريد استعراض قوة جماعته لينشر فيديو له يتوسل فيه لنيل حريته، لأنشر أنا بعدها الخوف في صدور كل من يحاربني. وإن كان الرائد عادل صامدا حتى هذه اللحظة دون طعام أو شراب، ولكن قوته قد بدأت في الانهيار، خاصة مع كل الأفكار التي ظللت أبثها في عقله في هذا الظلام الذي ساد المكان. خرج اللواء فاروق من غرفة التحقيقات في حالة من الهم والانزعاج، طالبا من الحرس إعادته إلى غرفته قبل أن يتوجه بسؤال أخير إلى أحد قادته. هو سيف فين؟ ماشي على تعليمات سيادتك يا فندم. أنهي تعليمات؟ قالها وقد أنساه تحقيقه مع عاصي ما حدث منذ ساعات. مشوار طاهر. لقيت العنوان؟ أيوة يا باشا، وزمانه على وصول. طيب، وعمل بعد ما شاف الرسومات دي يا مدام فريدة؟ تساءل الدكتور فهد لتشرد فريدة بعيدا، فلم تكن تدري ما حدث بالفعل، عكس خالد الذي كان يعلم ما تجهله، فلقد غادر طاهر وظل يبحث بين أوراقه لمن يتكلم معه، فلم يعد يمتلك الكثير من العلاقات مثل خالد، فلقد ابتعد عن الجميع بعد زواجه لأدله أنا عما يبحث، فيخرج هاتفه الخلوي ويقوم باتصال لهالكته. ألو؟ أيوة يا نشوى، أنا طاهر. ابتسمت نشوى التي كانت تنتظر هذه المكالمة بفارغ الصبر، تنتظر هذا اليوم الذي سيحضر إليها شاكيا من حياته الزوجية حال الجميع. وإن جهزت نشوى أجندة مسبقة لمثل هذا اليوم لتنتقم من هذا الرجل الذي فضل عليها أخرى، لتهيئ الطريق الذي ستأخذ طاهر إليه انتقاما لقلب المرأة الذي يملأه الجحود. قابلت نشوى طاهر بالفعل بعد ساعة واحدة من مكالمته، حيث تفهمت صعوبة الموقف من صوته واستسلامه لتبدأ الحية في بث سمومها بانتظام وتلقائية. انت فاكر لما تموتها وتموته كده ربنا هيرضى عنك يا طاهر؟ ربنا؟ سبحان الله يا أخي، يعني انت بتمشي ورا ربنا في كل حاجة وتيجي في المهم وتمشي على مزاجك؟ سكتت نشوى لحظات ليهدم طاهر كلامها قبل أن تتابع: طلقها يا طاهر، طلقها وابعد خالص وتعال معايا. أجي معاكي فين؟ الجهاد يا طاهر. جهاد إيه؟ بابتسامة هادئة تابعت نشوى: أنت راضي عن اللي حصل في البلد بعد اللي حصل؟ لم يكن طاهر ممن يهتم بالمصالح السياسية منذ الصغر. لتتابع نشوى: الشيخ دياب أعلن الجهاد. عارف يعني إيه الجهاد يا طاهر؟ يعني الهروب من الدنيا وهمها، فرصة نشوف ربنا، فرصة للخلاص يا طاهر، فرصة للشهادة. كان طاهر بالفعل يريد الهروب من الدنيا، فلم يحيا إلا قديسا محروما من متع الحياة وجمالها ليجد في ملاقات ربه الخلاص، وإن كان هذا قراره، فماذا يا ترى أكرم له من الشهادة طريقا لملاقات ربه؟